يتقال يتقال أنا وإنت ملناش غير بعض لازم نرجع تاني لبعض أنا وإنت ملناش غير بعض لازم نرجع تاني لبعض بقولك إيه ده إحنا بتوع بعض من زمان أنا دايب وإنت دايب أو أصحاب طب لا إليه